الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح عمدة الأحكام من الكلام على باب الزكاة وما يتعلق به من زكاة الفطر، ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في الكلام على باب أو على كتاب من كتب الفقه الجديد، وهو كتاب الصوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. قبل أن نبدأ في الكلام على فوائد حديث أبي هريرة، نحب أن نقدم بجمل من المقدمات المهمة. المقدمة الأولى في تعريف الصوم لغة واصطلاحا. أما تعريف الصوم لغة فهو مطلق الإمساك، وهذا أمر معلوم لديكم، ومنه قول الله عز وجل عن مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فوصف الله عز وجل إمساكها عن الكلام بأنه صوم، ومنه قول الشاعر يصف الخيل في حال الحرب: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. يعني أن من الخيل ما له صهيل ومن الخيل ما ليس له صهيل، فوصف الخيل التي لا صهيل لها بأنها خيل صائمة، يعني أنها ساكتة عن الصهيل. فإذا أمسك الإنسان عن الكلام فقد صام بالمعنى اللغوي، وإذا أمسك عن البيع والشراء فقد صام في المعنى اللغوي. فإذا الصيام في اللغة هو مطلق الإمساك. وأما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى، فقالوا بأنه التعبد لله عز وجل بالإمساك عن شيء مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. التعبد لله عز وجل بالإمساك عن شيء مخصوص، والمقصود بها المفطرات التي ثبت الدليل بكونها مفطرة، وكذلك من شخص مخصوص وهو من توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، وكذلك قوله في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق أو الثاني إلى غروب الشمس، وهذا بإجماع العلماء فيما أعلم. ولا بد في التعريف أن نقول التعبد لله، لأنه ليس كل إمساك عن هذه الأشياء يعتبر صياما، لأن الإنسان قد يمسك عن هذه الأشياء من الصباح إلى المغرب من باب الحمية أو من باب التنحيف أو التخفيف أو من باب حفظ الصحة عن شيء منعه الطبيب منه. فليس كل إمساك يعتبر صياما بالمعنى الشرعي، وإن كان يسمى صياما بالمعنى اللغوي. المسألة الثانية: أجمع المسلمون رحمهم الله تعالى على أن صوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة، وأنه فرض من فروض الإسلام بدلالة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، والأدلة في هذا لا تكاد تخفى عليكم. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من أنكر فرضيته وركنيته. فإذا جاءنا رجل يقول بأن صيام رمضان ليس بواجب وإنما مبناه على التخيير، فإنه يعرف بالأدلة الدالة على فرضيته، فإن عرف وأصر فإنه يعتبر مرتدا، لأنه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، والمتقرر عند العلماء أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يعتبر كافرا، فإنه يعتبر كافرا. وأما من أقر بفرضيته ولكنه لم يصم مع المسلمين تكاسلا وتهاونا بهذه الفريضة، فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمه، والقول الصحيح أنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر ما دام مقرا بفرضيته، لا يصل إلى درجة الكفر ما دام مقرا بفرضيته، ولكن على ولي الأمر أن يعزره وأن يلزمه بالصيام مع المسلمين، وإلا لعاقبه بالعقوبة التي تزجره وأمثاله عن الإخلال بهذه الفريضة. المقدمة الثالثة: لقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى جملا كثيرة من فضائل الصيام في الشريعة الإسلامية، منها ما يتعلق بشهر رمضان، ومنها ما يتعلق بتلك العبادة مطلقا سواء وقعت في رمضان أو في غير رمضان. فمن أعظم ثمرات الصيام وفضائله أنه موجب لتقوى القلوب، هذا من أعظم الفضائل، وهي المطلب الذي يشمر إليه المشمرون ويتسابق إلى تحصيله العارفون بالله عز وجل. فإن الأعمال لا تصلح إلا بالتقوى، ولا يقبل الله إلا من المتقين. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن فضائله أنه من أعظم ما يربي النفس على ترك مألوفاتها تعبدا ورقا لله عز وجل، وهذا من أعظم ما تظهر عنده رتبة العبودية. فإن الإنسان قد يعبد ربه فيما لا يتعارض مع شهواته، لكن متى ما تعارضت العبادة مع شهوات النفوس فإن هذا ثم يتركها الإنسان من أجل طاعة ربه، هذا من أعظم ما يوصف بالتعبد لله. ولذلك فيصل التعبد الحقيقي في ترك شهوات النفوس ومألوفاتها لمرضات الله عز وجل، طلبا لمرضاته تبارك وتعالى. ويدل على ذلك ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذه من أعظم متع الحياة، من أعظم متع الحياة الطعام والشراب والجماع، بل يقول ابن تيمية: إن أكمل متعة من متع هذه الدنيا الجماع. فكون الإنسان يترك طعامه شهوة بطنه وشهوة فرجه من أجل التعبد لله عز وجل هذا الوقت الطويل والزمن المديد، لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب طلبا لمرضات الله عز وجل، فلا جرم أن هذا من أعظم ما يظهر رتبة التعبد المحبوبة لله عز وجل. ومن فضائله وثمراته أيضا أنه وقاية للعبد من النار، فعبادة الصيام من أعظم ما يتقي بها العبد النار يوم القيامة. على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أن يحمي العبد من الوقوع في الآثام ويحمي العبد من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، الحديث بتمامه. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وسيأتينا هذا من أحاديث العمدة وسيتم شرحه إن شاء الله. ومنها كذلك كسر باب الشهوات وتضييق مجاري الشياطين. ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يجدون الباءة للزواج أن يصوم، فإنها عبادة تضيق مجاري الشيطان، فلا ينفذ الشيطان إلى روح ابن آدم وقلبه ليوسوس له ويملي له ويزخرف له الشهوات. فالصيام يكسر ثوران الشهوة. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن فضائله أنه باب من أبواب الجنة، فإن في الجنة بابا يقال له الريان، إنما يدخله الصائمون فقط، كما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لبابا يقال له باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون ولا يدخل معهم غيرهم، أو كما قال: صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل كل من صام عفوا هل هذا الفضل محصور في من أكثر من صيام النفل أو في من حافظ على صيام رمضان لوحده حتى وإن لم يزد على ذلك شيئا من النفل؟ أقول في خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أنه يشمل الجميع، وفضل الله عز وجل واسع، فمن حافظ على الصيام الواجب على ما أوجبه الله عز وجل عليه من الصيام فهو مؤهل للدخول من هذا الباب بفضل الله ورحمته تقبل الله منه. ومن باب أولى من أيد هذا الواجب بالاستكثار من المستحبات ونوافل الصيام. ومن فضائله وثمراته أيضا أنه مكفرة لذنوب العبد، جميع أجزاء الصيام في ليله ونهاره كفارة للعبد، إن صام فصومه كفارة وإن قام فقيامه كفارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام وهي عبادة نهارية رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان وهي عبادة ليلية إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما حديث أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار فإنه حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. ومن فضائله أنه من جملة من سيشفع لصاحبه يوم القيامة. فهناك عبادتان تشفعان للعبد، عبادة قراءة القرآن والاستكثار منها، وعبادة الصيام كذلك، كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لأصحابهما يوم القيامة. يجيء الصيام فيقول: يا رب منعته الطعام والشراب، ويجيء القرآن ويقول: يا رب منعته النوم، يعني بسبب قيامه في الليل بالقرآن. قال: فيشفعان فيه، وطوبى لعبد صار شفيعه يوم القيامة تلك العبادتان العظيمة، ومن فضائله أيضا أن ثواب الصيام مطلق غير مقيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن المعلوم أن العبادة إذا أطلق ثوابها ولم يحد فإن ثوابها أعظم من الأجر المحدود. وعلل العلماء ذلك بأن الأصل في عبادة الصوم ابتناؤها على عبادة عظيمة وهي الصبر، فمن لا صبر له لا يطيق الصوم، والصبر من العبادات التي لا حد لثوابها ولا حساب في تقديره، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكل عبادة تبنى على الصبر فإنه لا حد لثوابها. ومن فضائله أيضا أنه سبب لفرحة الدارين وسعادة الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ومنها كذلك من فضائل الصيام وثمراته أن رائحة فم الصائم بسبب خلو معدته من الطعام أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك التي تشتهي شمها الأنوف. فالله عز وجل يحب تلك الرائحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. ومنها ولعله آخرها إن شاء الله أن دعاء الصائم مذ يبدأ في عبادة الصيام إلى أن يفطر، وهي عبادة تفتح لها أبواب السماوات لا يرد منها شيء إذا توفرت شروط الدعاء وشروط قبوله وانتفت موانعه، فلا تكاد دعوة الصائم ترد. وكم من متع الحياة نستمتع فيها بسبب دعوات دعونا الله عز وجل بها في رمضان، وإن تأخرت الاستجابة فيها قليلا إلا أننا لا نزال نتفيأ ظلال استجابة هذه الدعوات ونحن لا ندري. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وأما حديث للصائم دعوة عند فطره لا ترد ففيه شيء من الضعف. وأما حديث أبي هريرة المذكور فهو حديث صححه الإمام الألباني وقد أخرجه ابن ماجه في سننه والترمذي في جامعه. ومن المقدمات المهمة أيضا في هذا الباب قبل أن ندخل في تفاصيل مسائله، اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. أن العبادة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. والصوم من جملة العبادات التي لها شروط ولها موانع، فلا يصح الصوم إلا إذا توفرت شروط صحته وانتفت موانعه. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى شروط الصيام إلى شروط صحة وإلى شروط وجوب، وبيانها كما يلي: الشرط الأول الإسلام، وقد أجمع أهل العلم على أن الصيام لا يصح من الكافر، فهو شرط صحة بإجماع العلماء، ولكن هل هو شرط وجوب؟ بمعنى أن الصيام لا يجب على الإنسان إذا كان كافرا، أم أنه يجب عليه ولا يصح منه إلا بالإسلام؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح هو أن الإسلام شرط لصحة العبادات وليس شرطا لوجوبها، فالعبادات الشرعية تجب على الجميع كافرا كان أو مسلما، ولكن من شرط صحتها الإسلام، فإذا دخل وقت الصيام وجب الصيام على المسلمين والكفار، ولكن لا يصح الصيام من الكافر إلا إذا قدم شرط صحته وهو الإسلام. كما أن وقت الصلاة إذا دخل على المحدث وجبت عليه الصلاة والطهارة، فليس وجود الحدث بمانع من وجوب الصلاة في الذمة، فكذلك أيضا وجود الكفر وحدث الكفر ليس بمانع من وجوب الصوم في ذمة الكافر. ولكن المتقرر عند العلماء أن الشريعة إذا أمرت بشيء فإنه أمر به وبكل ما لا يصح إلا به. فإذا كان العبد الكافر مأمورا بالصيام فإنه أمر به وبجميع شروط صحته وهو الإسلام. وبناء على ذلك فالكافر يوم القيامة يعذب على كفره بالأصالة ويزاد في عذابه ويضاعف على تركه لفروع الإسلام. وهذا الخلاف يتفرع على خلاف في مسألة أصولية، من يأتي بها؟ مسألة أصولية وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ قد رجحنا في شروحنا على الأصول أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فيدخل فيها الصلاة ولا تصح إلا بالإسلام والطهارة، والصوم ولا يصح إلا بالإسلام، والحج ولا يصح إلا بالإسلام، وهكذا. وعلى ذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، وهي من فروع الدين، ولم نكن نطعم المسكين، وهي من فروع الإسلام، وكنا نخوض مع الخائضين، وهي من الفروع، وكنا نكذب بيوم الدين. هم كفروا بالتكذيب، ولكنهم أخبروا أنهم عذبوا على التكذيب وعلى تركهم لفروع الإسلام، فدل هذا على أنهم كانوا مطالبين بها في الدنيا، إذ لو لم يكونوا مطالبين بها في الدنيا لكان تعذيبهم عليها في الآخرة من الظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. وعلى ذلك أيضا قول الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد فسرت الزكاة بالزكاة المعنوية وهي الإسلام الطهارة، وفسرت بزكاة المال، وكلا التفسيرين صحيح، لأن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. فهددهم الله عز وجل وتوعدهم بالويل والثبور أي الهلاك، وكل ويل في القرآن فهو هلاك على عدم مجيئهم بالزكاة. طيب لو دفعوها في حال كفرهم ما قبلت، لأن أمرهم بالزكاة أمر بها وبما لا تصح إلا به، لأن وسائل الواجب واجبة. ومن الشروط كذلك العقل، وقد أجمع العلماء على أن العقل شرط في صحة العبادات كلها من غير تفصيل. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. فإن قلت وهل هو شرط صحة أو وجوب، فنقول هو شرط للأمرين جميعا، فقد أجمع العلماء على أن العبادات إنما تجب في ذمة المجنون، ولو فعلها المجنون لما صحت منه، فهذا شرط وجوب وصحة. ومن الشروط كذلك التمييز، وقد أجمع العلماء على أن التمييز شرط لصحة العبادات إلا في النسكين خاصة. فإذا أحج الولي صبيه في مهده فإن حج الصبي صحيح وله ثوابه ولمن أمره به أو دله عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فتلك العبادتان لا يشترط لهما التمييز، وأما سائر عبادات الشريعة فلا بد فيها من التمييز. فإذن التمييز لسائر العبادات شرط وجوب وصحة في قول عامة أهل العلم فيما نعلم والله أعلم. ومن الشروط كذلك البلوغ، والبلوغ شرط وجوب لا صحة، بمعنى أن الصوم لا يجب في ذمة الصبي إذا لم يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم، ولكن لو أن الصبي صام لصح صومه في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك كان الصحابة يصومون صبيانهم تصويم تعويد لا تصويم وجوب، من باب تمرينهم على هذه العبادة. والقاعدة المتقررة عند العلماء أن الولي يستحب له تعويد الصبي على عبادات الشرع صلاة كانت أو صياما أو غيرها من الأمور، كما يربيه على بره وعلى بره بوالديه، وكما يربيه على الصدق، وهي عبادات شرعية من صغره يتربى على هذا، كذلك يربيه على تلك العبادات حتى إذا فجاءه البلوغ لم تكن ثقيلة باعتبار تطبيقها. ومن الشروط كذلك القدرة، وعلى ذلك قول الله عز وجل عن الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد أجمع العلماء على أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، وأجمع العلماء على أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فلا يجب الصيام إلا على من كان قادرا عليه، وأما من كان عاجزا عنه عجزا حقيقيا فإنه لا يخلو عجزه من حالتين، إما أن يكون عجزا غير مرجو الزوال، فهنا ينتقل من الأصل الذي هو وجوب الصوم إلى البدل وهو وجوب الكفارة، فيطعم عن كل يوم مسكينا. والقاعدة في الإطعام في الكفارات أنها مقدرة بنصف صاع، كل كفارة فيها إطعام فهي نصف صاع، نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ بذلك ذمته، كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الكبير كبرا لا يطيق الصيام معه، كما في سنن البيهقي من حديث ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ومعناه في صحيح البخاري. وأما إذا كان عاجزه عن الصيام مرجو الزوال فإنه ينتظر به حتى يزول عجزه وعذره ثم يقضي، لقول الله عز وجل فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة، أي فأفطرتم فعدة من أيام أخر. ومنها كذلك من الشروط كذلك الإقامة، عفوا قبل الإقامة نقول القدرة أهي شرط وجوب أم شرط صحة؟ الجواب هي شرط وجوب، بمعنى أن الصوم لا يجب على من يعجز عن أدائه، إلا أنه لو تكلف وصام مع عجزه وفقده لهذا الشرط فإن صومه صحيح، فإذا ليس شرط صحة وإنما شرط وجوب. ومن الشروط كذلك الإقامة، وضد الإقامة السفر، والإقامة شرط وجوب لا شرط صحة. وعلى ذلك قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل الكثير المتواتر أنه كان يفطر في السفر، وقال: ليس من البر الصيام في السفر، كما في الصحيحين من حديث جابر، وقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وقال لحمزة بن عمرو الأسلمي لما قال: يا رسول الله إني أجد بقوة على الصيام في السفر، فقال: هي رخصة من الله، من أخذ بها فقد أحسن، ومن لا فلا جناح عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقولنا بأن الإقامة شرط وجوب لا صحة، بمعنى أنه لو صام المسافر لصح صيامه في قول عامة أهل العلم رحمهم الله. ففي الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في رمضان، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الشمس، من شدة الحر يعني، وما فينا صائم، وهو قال في رمضان، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلو تكلف المسافر وصام لصح صيامه. فإن قلت: وأيهما أفضل، الصيام أم الإفطار؟ فنقول: ستأتينا في شرح الأحاديث التي تتكلم عن هذه المسائل إن شاء الله. ومن الشروط كذلك الخلو من الموانع الشرعية. وإذا أطلق الفقهاء الموانع الشرعية يقصدون بها الحيض والنفاس، وهذا من شروط الوجوب، وهذا من شروط الصحة لا من شروط الوجوب، بمعنى أن الصوم يجب على الحائض والنفساء، ولكن لا يصح منهما حال كونهما موصوفين بهاتين الصفتين الحيض والنفاس. فلو أن الحائض صامت لما صح صومها إجماعا، وكذلك النفساء مثلها، لأن المتقرر في القواعد أن أحكام النفاس كأحكام الحيض إلا فيما خصه النص. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت إحداكن لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها الحديثة. وفي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنه قالت من حديث معاذة رحمها الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي جامع الإمام الترمذي من حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، وإنها تمنعني من الصوم والصلاة. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم تقول ذلك، فقال فدلها على الحكم الشرعي، ولم ينكر عليها في كونها ظنت أن الحائض ممنوعة من الصوم والصلاة، بل أيدها على ذلك، فدل ذلك على أن من جملة أحكام الحيض والنفاس تحريم الصوم والصلاة، وهذا في قول العلماء جميعا، ولا نعلم في ذلك خلافا. فلو صامت الحائض أو النفساء فصومها باطل. ومنها وأما قولنا وليست شرط وجوب، بمعنى أنها متى ما زال عنها العذر وجب الصيام عليها. وأما الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة فهو شرط، بالنسبة للصلاة فهو شرط وجوب وصحة، ولذلك لا يجب عليها أن تقضي إذا طهرت. الشرط الأخير النية، فلا يصح الصيام إلا بالنية، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فأمرنا الله بأمرين: بأن نعبد وبالإخلاص في العبادة. قال الله عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي حال كوني مخلصا له تلك العبادة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث عمر مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات. وقد أجمع العلماء على أن النية شرط لصحة المأمورات، فلا يصح مأمور في الشريعة إلا بالنية. وأخرج الثلاثة وأعني بهم أبو داود وأعني بهم أبا داود والإمام النسائي والترمذي من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع أن يعزم ويقصد وينوي الصيام من الليل فلا صيام له. وقد مال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وممن صححه مرفوعا الإمام ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما رحمهم الله، وهو حديث صحيح. وفي لفظ ابن ماجه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وتبييت النية من الليل من خصائص صيام الفرض أداء وقضاء. وأما صيام النفل فيصح في أصح قولي أهل العلم بنية من النغار ما لم يتقدم مفسد، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. وظاهر هذا أنه أنشأ الصيام ولم يتقدم صيامه مفسد. وأما في صيام الأداء أو القضاء الواجب فلا بد من تبييت النية من الليل، ولأن المتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية. هذه هي الشروط التي نص الفقهاء عليها وبيناها بأدلتها. إن سألني سائل وقال هل النية شرط وجوب أم شرط صحة؟ الجواب، ارفع صوتك سلطان، شرط صحة فقط وليست شرط وجوب، بمعنى أن من لم ينوي فالوجوب لا يتخلف لكن لا يصح الصوم منه. إذا قلت لي قد أطلت علينا في قولك شرط وجوب وشرط صحة، فما الفيصل بينها والضابط الذي يفرق فيها بينها؟ نقول الضابط أن تسأل نفسك سؤال فيما لو تخلف هذا الشرط، فما الذي يتخلف، الوجوب أم الصحة؟ فإن كان تخلف الشرط يلزم منه تخلف الصحة فقط فهذا شرط صحة، وإن كان تخلف الشرط يتضمن تخلف الوجوب فقط فهذا شرط وجوب، وإن كان بتخلفه تخلفه وإن كان بتخلفه تخلفهما جميعا فهذا شرط وجوب وصحة. فهمتم؟ من فهم؟ خالد أعد. نعم. نعم. ممتاز، أحسنت. فهمتم هذا؟ يعني فهمتم منه ولا فهمتم مني؟ ومن مقدمات باب الصوم أيضا، كتاب الصوم أيضا، لقد قسم العلماء الصوم إلى عدة أقسام. القسم الأول الصوم الواجب، والقسم الثاني الصوم المندوب، والقسم الثالث الصوم المحرم، والقسم الرابع الصوم المكروه، وما في الصوم مباح لأن الصوم عبادة والمباح ليس بعبادة. فأما الصيام الواجب فقسموه إلى قسمين أيضا، صيام واجب بأصل الشرع وهو رمضان فقط، ليس ثمة صيام يمر عليك في العام يجب عليك أداؤه إلا شهر رمضان، فيجب عليك أداؤه في شهره المحدد، ويجب عليك قضاء ما أفطرته بالعذر الشرعي من أيام في أيام أخرى. وأما الصيام الثاني فهو الصيام الواجب بسبب المكلف، أي ليس واجبا عليه بأصل الشرع وإنما هو من أوجبه على نفسه. وهذا له أقسام، منها ما يجب عليه بسبب نذره، فإن الصوم عبادة فمن نذرها فيجب عليه الوفاء بها، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. الثاني: الصيام بسبب كفارة من خصالها الصوم ككفارة القتل، ففيها صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة، وكصيام الكفارة في الظهار، فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة، وكصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين إذا لم يجد الخصال الثلاثة من إطعام وكسوة وعتق، وكصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا لم يجد هديا. فهو الذي أوجب على نفسه ذلك، لأنه لو لم يرد الهدي لحج مفردا، لكن بما أنه اختار النسك الذي يتضمن الهدي فيكون قد اختار الهدي بنفسه. وأما الصوم المستحب فهو قسمان أيضا: صوم نفل مستحب مطلق، وصوم نفل مستحب مقيد. فأما المطلق فهو أن يصوم الإنسان في أي يوم من أيام العام ما لم ينهى الشرع عن صيام هذا اليوم بعينه، والقاعدة تقول: كل أيام العام صالحة للصوم إلا خمسة، وهي يوم العيدين وثلاثة أيام التشريق، فهذه لا يجوز صيامها لثبوت الأدلة بذلك كما سيأتينا بعد قليل. وأما القسم الثاني فهو صيام النفل المقيد، وهي تلك الأيام التي استحب الشارع الصوم فيها استحبابا زائدا على أصل الإطلاق، والمتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان في ثواب الصوم إلا فيما خصه النص، كصيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وصيام ستة أيام من شوال، فهذه ونحوها، هذه أيام استحب الشارع صيامها استحبابا زائدا، فيعظم ثوابها على الصيام المطلق، على أجر الصيام المطلق. ولا يجوز لأحد أن يعتقد فضيلة صيام يوم بعينه إلا بدليل يدل على تلك الفضيلة بخصوصها، ولا حق له أن يستدل على الأدلة التي تدل على فضل الصوم بإطلاق وعموم، لأن المتقرر عند العلماء أن لأن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. لا تروحون عني، خلكم معي. وأما الصيام الثاني فهو الصيام المحرم، وهو كل صيام نهى الشرع عنه، إما لخصوص في اليوم وإما لفوات شرط في المكلف نفسه. فمثال الأول صيام يوم العيد، فلخصوصية اليوم نهى الشارع عنه، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الفطر والأضحى، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في النهي عن صيامهما نفلا. وصيام ثلاثة أيام البيض أيضا نهى الشارع عن صيامها لخصوصية هذه الأيام، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لأن صيامه يعتبر واجبا، ونحن نتكلم عن صيامها نفلا، فإذا هذا صوم محرم لخصوص في اليوم. طيب وهناك صوم محرم لفوات شرط في المكلف وهو صوم من؟ الحائض والنفساء. أحسنت، كالحائض والنفساء فصيامهما محرم لا لخصوصية في الأيام وإنما لفوات شرط في ذاتهما، وهي اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس، أي الخلو من الموانع الشرعية. وأما الصوم المكروه فليس ثمة مثال يناسب ما أختاره في فروعه ويترجح عندي فيها، ولكن ضرب العلماء على ذلك أمثلة، فقالوا مثاله مثال صيام يوم الشك، والراجح عندي والله أعلم هو حرمة صيامه كما سيأتينا في تفاصيل حديث ابن عمر بعد حديثين أو بعد حديث واحد. ومنها صيام يوم السبت مفردا، وهذه مسألة طويلة الديول قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وسبب خلافهم اختلاف الأحاديث الواردة فيها. فعندنا حديث ينهى عن صيام يوم السبت، وهو حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها، وهو حديث حسن إن شاء الله. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإذا لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر أو عود عنب فليمضغ. وقد حكم الإمام مالك على هذا الحديث بأنه مضطرب، ولكن دعوى الاضطراب فيها نظر أيضا، أجاب العلماء عنها. وقال الإمام أبو داود في سننه هذا الحديث منسوخ، ولكن دعوى النسخ غير مقبولة، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا مع تعذر الجمع. فهذا الحديث ينهى عن صيامه، بينما يخالفه حديثان يجيزان صيامه. الحديث الأول في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويقصد به الخميس، أو يوما بعده ويقصد به السبت، وهو في الصحيحين، فدل ذلك على جواز صيام يوم السبت. وعندنا حديث رواه الإمام النسائي رحمه الله وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون من الأيام صياما يوم السبت ويوم الأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أحب أن أخالفهم. وكلا الأحاديث الثلاثة قد بلغت مبلغ الاحتجاج، بعضها أصح من بعض هذا لا إشكال فيه، لكن بما أنها بلغت رتبة الاحتجاج فلا بد أن ننظر إلى قول يجعلنا نعمل بتلك الأدلة ولا نترك شيئا منها. وبسبب اختلاف هذه الأدلة في الظاهر اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال كثيرة، والقول الأقرب عندي والله أعلم هو أن صيام يوم السبت إن كان مجموعا ليوم قبله فجائز، وعليه عمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فمن أراد أن يصوم يوم السبت فليصم يوم الجمعة معه، كما أن من أراد أن يصوم يوم الجمعة وصام معه السبت فلا يعتبر داخلا في النهي عن صيام يوم الجمعة، عفوا في صيام يوم السبت. فإذا صام الإنسان يوم الجمعة ويوم السبت فيكون خارجا عن النهي في إفراد الجمعة لأنه جمع السبت معها، ويكون كذلك خارجا عن الوقوع في النهي عن صيام يوم السبت لاجتماع يوم الجمعة معها. ويجوز كذلك فيما لو صام يوما بعده وهو يوم الأحد، وعليه حديث أم سلمة رضي الله عنها لأنها قالت كان أكثر الأيام صوما يوم السبت ويوم الأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. إذن نحن عملنا الآن بحديث أبي هريرة، وهي أننا أجزنا صيام يوم السبت مسبوقا بيوم الجمعة، وعملنا بحديث أم سلمة وهو تجويز صيام يوم السبت معقوبا بيوم الأحد. بقي عندنا حديث الصماء بنت بسر وهو حديث النهي، ويكون محمولا في حالة ما إذا أفرده، في حالة ما إذا أفرده، ويكون إفراده من باب التحريم، لأن النهي حقيقته التحريم، إذ لم يرد صارف يصرف هذا النهي عن بابه. فإن قلت أوليس تجويز صيام السبت مسبوقا بالجمعة أو تجويز صيامه معقوبا بيوم الأحد الواردة في تلك الأحاديث صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، فنقول إن الصارف لا بد أن يكون منطلقا من محل واحد مع المصروف، وهنا محلهما يختلف. فمحل النهي في حديث الصماء هو إفراد يوم السبت، ومحل التجويز في حديث أبي هريرة هو الجمع وليس الإفراد. إذن اختلف إيش؟ اختلف المحل أصلا، فهنا لا يكون صارفا بل يكون مخصصا، وفرق بين التخصيص والصارف. فحديث أبي هريرة يخصص النهي في حديث الصماء بتجويز صيام يوم السبت مسبوقا بيوم الجمعة، وحديث أم سلمة لا يعتبر صارفا وإنما مخصص للنهي الوارد في حديث الصماء معقوبا بيوم الأحد. ويبقى حديث الصماء محمولا على النهي، نهي تحريم في إفراد صوم يوم السبت. ولو تأملت هذا القول لوجدته القول الذي تتآلف به الأدلة كلها ولا يطرح شيء منها، وهذا هو ما ندين الله عز وجل به تعظيما للأدلة، لأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، ولأن المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ولأن المتقرر عند العلماء أن الجمع مقدم على النسخ والترجيح والتوقف، فما أمكن الجمع فيه فلا نسخ فيه، ولأن المتقرر عند العلماء أن دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز، فلا حق لنا أن نقول بأنه منسوخ ما دام يمكن العمل به، فإن مرتبة الجمع طهارة كالطهارة المائية، والنسخ كالطهارة الترابية، فكما أنه لا يجوز لك أن تنتقل من المائية إلى الترابية إلا عند عجزك عنها، فكذلك لا يجوز لك أن تنتقل من الأصل الذي هو الجمع وإعمال الأدلة إلى البدل الذي هو النسخ إلا عند عجزك عن الأصل، وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، ولا يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل. قاعدتان عند أهل العلم، إحداهما بالمنطوق والثانية بالمفهوم. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ ومن الصيام الذي نص العلماء على أنه مكروه الوصال، وصال اليومين، وصال اليومين، والأقرب أنه منهي عنه نهي تحريم، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه منهي عنه نهي كراهة، وليس هذا القول ببعيد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال وأيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال نهى النبي صلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فإن قلت هذا نهي والنهي يقتضي التحريم، فلماذا صرفته من النهي من نهي التحريم إلى الكراهة؟ فنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يوما ويومين ثم رأوا الهلال، فلو كانت الوصال محرما لما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء بأن هذا قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فقصارى من أراد أن يواصل إلى السحر، وسيأتينا الكلام على ذلك مفصلا، وأظن الوقت انتهى. أظن الوقت انتهى. شوف كم الساعة عندك في التسجيل؟ انتهت ساعة؟ بقي 10 دقائق. طيب لا أظن ناسا، نبدأ في حديث أبي هريرة وهو الحديث الأول، لأننا سبحنا في هذه المقدمات وفصلنا في شيء منها وأطلنا الكلام فيها. نسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من المخلصين في العلم والتعليم، وأن لا يجعل أعمالنا علينا وبالا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.